سمارة دوشة برودكشن اكس برودكشن حسن جاكسون حب عمر عمر عمر عمر علي مني حب عمر عمر عمر عمر سبني سبني سبني كل حاجة جوايا حبها في قلبي قلبي للنهاية مفيش مرة سبتي من البداية ما كده خلصت خلصت الحكاية هقول كلام لو جوع على قلبي الحب حب على الرب يعدي معلش يا ابني محروق انا دمي اكيد شاب غيري مستجد شفت ايام محدش شافها زي شفت اللي بعني لوحدي سابني من انها كان حب عمري معلش معلش اكمل من قلبي عاملة ايه طمنيني يا مراتي تمام وانت معايا عيا حياتي شوفك انا في الحتة دي لا لا انا كده مش فاضي كانت تسيبني سيبني بالسعادة اخرج عالطريق اجيب حاجات حب حب واهي ذكريات دهاتني ماشية ماشية تسلية صاحبي اللي كان مني مني مني خد رقم فولها ومن عني خليت عن العشرة عشرة خلي بيقول لي كده كده من الزمن صحاب حب هيقدروه هيحاولوا حاولوا كتير يوقعوه سبقهم ناس كتير كتير باعوه نفسهم سوم قلبي يموت سد خانة خانة خانة خانة طعم الحب منه اهيانة كلام كلام يعلم جوانا حلوة البداية صعبة النهاية تقول لي انت فين يا حب عمر اقول لها موجود يا نب نب تشوف دعم النفس تستخبي عشان خاطر واجع البال نتكلم فيديو كل عايشين كده كده الوداع كتير وزي زي اتوجع كلام عمره مرة اتسمع ولا اي اي حد هم جدع هقول كلمة كلمة للولاد البنات مش الطف كائنات يحبوا حبوا قوي حوارات ماشيين شين شغل اشتغالات خيانة يانا يانا يانا يانا بنات بتمشي كده من السلكانة الصحاب وطلعت خربانة يطاعوا لاقوا اخر بلدانة حب عمر عمر عمر عمر علمني مني مني مني حب عمر عمر عمر عمري سابني سابني سابني سابني سابني هقول لكل حاجة جوايا حبها في قلبي قلبي للنهاية مفيش مرة سبتك من البداية ما كده خلصت خلصت الحكاية أداة كلمات دودزي يا مان موسيقى جاكسون هنا الفنان دودي سمارة دوشة المكان سلام عليكم كده يا جدعان Production حسن جاكسون سمارة دوشة برودكشن